بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في شرح العقيده الطحاويه للشيخ صالح على الشيخ حفظه الله. نعم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 77 من تعليقات العلامه الشيخ صالح على الشيخ بارك الله فيه على العقيدة الطحاوية لأن الطحاوية رحمه الله تعالى بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام بارك الله فيه وحفظه. قال رحمه الله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونظروا سرائرهم إلى الله تعالى. يريد العلامة الطحاوي رحمه الله أن أهل السنة والجماعة في الأمور الغيبية بما يدل عليه الدليل من كتابه عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يقفون ما ليس لهم به علم ولا يقولون على الله عز وجل ما لا يعلمون بذلك العلي سبحانه، ولا يقفوا ما ليس به علم إلا الدمع والبصر والقرآن كله لا يجب أن يعلموا مسؤولا. وامتثال لقوله عز وجل: وأن تحبوا بالله لا علم، ومن القول عليه من علم أن يشهد بغيبين أن الله عز وجل وأن فلانا من أهل الجنة يعني قد غفر له، أو أنه من أهل النار المعين لأنه لم يشاء الله أن يغفر له. فأصل هذه المسألة، ولهذا كما لا يجوز أن تشهد بجنة أو نار على أحد إلا من عينه النص، فكذلك أيضا لا يجوز أن تشهد لأحد أن الله غفر له، أو تجزم أن الله لن يغفر له، أو تقول هو شهيد، أو تقول ليس بشهيد. كل ذلك لا ينبغي الإنسان أن يقوله بلا علم أبدا، لأن هذا يترتب عليه جنة ونار. فالقول بالشهادة يساوي القول بالجنة، لأن فين الشهيد يروح؟ محكوم له بالجنة. فلما تقول فلان الشهيد هذا، لكن قل أحسبه إيه؟ أحسبه شهيدا. نعم نعم. كلمة المرحوم فلان إن خرجت على وجه دعاء المرحوم يعني اللهم ارحمه فلا بأس، إن قصد به الدعاء وإن قصد به الإخبار فلا. نعم. فأصل هذه المسألة وهي ما قرره من أننا لا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا، هذه لأجل أن هذا الأمر غيبي، والله عز وجل حكمه في أهل القبلة قد يعذب وقد يغفر، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فمن نزل جنة أو نارا أحدا من أهل القبلة ممن لم يدل الدليل على أنه من أهل الجنة أو من أهل النار فقد قال على الله بلا علم وتجرأ على الرب عز وجل. فالواجب اتباع النص وتقديس الرب عز وجل وتعظيم صفات الرب عز وجل، وألا يشهد على معين من أهل القبلة بأنه من أهل الجنة جزما أو من أهل النار جزما إلا من أخبر الوحي بأنه في هذا الفريق أو في هذا الفريق. وهذا نص عليه خلافا لأهل الضلال في مسائل الأسماء والأحكام من المعتزلة والخوارج قبلهم، ومن يرون السيف ونحو ذلك ممن يشهدون لمن شاء بالجنة ولمن شاء بالنار، بل قد شهدوا على بعض الصحابة بأنهم من أهل النار وعلى بعضهم من أنهم من أهل الجنة بمحض أهوائهم وآرائهم. وإنا لله وإنا إليه راجعون، كما شهدوا على شهادة الروافض على أبي بكر أنه من أهل النار، وعلى عمر أنه من أهل النار، بل هما في الدرك الأسفل من النار، فيقولون رقم واحد في النار في الدرك الأسفل عمر قبحهم الله، ثم يليه أبو بكر، ثم يليهما الشيطان، يعني هما أشد من الشيطان، وهذا غيظ والعياذ بالله. ومن قال بذلك فقد تجرأ على الله سبحانه وتعالى وهو ضال مضل. نعم. وأهل السنة يخالفون الفرق، وكفر من قال ذلك في أبي بكر أو عمر كفره مقدم عند غالب أهل العلم. نعم، يعني من سبهما. نعم. إيه نعم، هذا المقدم عند أهل العلم. نعم، هذا المقدم عند أهل العلم في أبي بكر وعمر. نعم.

وليس الثناء عليه بالخير نتيجة، وإنما هو سبب لوجوب الجنة، فكأنه في مقام الشفاعة له والدعاء له، وليس هذا مطلقا. والحديث الثاني أيضا يحمل على هذا بأنه في مقام الشفاعة والدعاء له، بالإضافة إلى أن القول الأول هو قول الأكثر من أئمة أهل الإسلام. نعم، وما رجحه الشيخ هو الراجح، أننا نتوقف على النص، ومن ورد فيه النص فإنه يشهد له بالجنة. أما من عداهم ممن أثنت الأمة عليهم وتلقت علمهم وذكروا فضلهم وتواتر ذلك فيهم، فإنه يرجى لهم إن شاء الله، يرجى لهم، لكن لا نتجاسر أبدا على الجزم بمن لم يجزم له النص عينا. فلا نقول لما أحمد في الجنة، ولا نقول لما مش في الجنة، ولا هذا أثر أصلا عن أحد من السلف في مثل هذه العصور التي كان فيها جهبدة كبار. العصور الأولى فيها جهبدة كبار يعني الأئمة والعلماء المعروفين، ومع ذلك ما قال أحد بهذا القول. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر هذا، نعم، والنص الذي استدل به نص قوي، لكن غاية ما فيه أنه يدل على شدة الطمع والرجاء لهؤلاء، شدة الطمع والرجاء لهؤلاء، نعم، وأن الأمة مستحيل أن تجمع على شر، لا سيما في ساداتها المنصفين وهم الصحابة. نعم. المسألة الثالثة، نعم، لحظة، مش شيعة، لو تمسك بالقرآن والسنة مش هيبقى شيعة. ما في شيعي واحد على ظهر الأرض يتمسك بالقرآن والسنة. لو تمسك بالقرآن والسنة ما كان شيعيا أصلا، إنما هؤلاء يقومون على هذا. فالذين قام معتقدهم على سب الصحابة وعلى تمجيد من قتل من الصحابة، وعلى مثلا اتهام عائشة بالزنا، وعلى القول بتحريف القرآن، وعلى وعلى وعلى، هذا الاعتقاد من اعتقده كان كافرا. هذا لنا الظاهر. كونه بقى بلغت الحجة تبلغ، كونه أثر فيه علماء أمن ميسروا، هذا ينفعه في الآخرة إن كان معذورا، لكن لنا الحكم بالظاهر، لأن الحكم بالظاهر. أما من كان فقط مثلا عنده تفضيل علي على أبي بكر وعمر وعثمان مع إيماني واعتقادي بباقي الأصولة عند أهل السنة والجماعة، فنقول نعم هذا خطأ، ولكن لا يصل إلى الكفر. أما من كان مع هؤلاء على معتقدهم ويذهب إلى قبر أبي اللؤلؤ المجوسي وتبرك به ويسبه هؤلاء صاحب الكرام، ويقول بتحريف القرآن، ويقول بعصمة الأئمة، ويقول بأن الصحابة تجرؤوا على القرآن فغيروه وحرفوه، ويقول، هؤلاء نشهد لهم في الظاهر بأنهم كفار، ولا نصلي عليهم ولا ندعو الله سبحانه وتعالى لهم. ثم أمرهم في الآخرة، من كان منهم يعني من العوام، أمر في الآخرة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن عوام الكفار كفار، عوام الكفار كفار، لا سيما في عصار الآن صارت الحرب بين الشيعة والسنة ظاهرة، وصارت الآن الحجة واصلة، كل الناس الآن عندهم القنوات الفضائية، وكل الناس الآن سمعوا وعرفوا وعلموا، وأصبح العالم الآن كالكرة الصغيرة، تستطيع عن طريق المواقع النت وعن طريق الفضائيات وعن طريق الكتب وعن طريق الطباعة وانتشارها، كل هذا يعرفه القاصي والداني، ففي الظاهر لأن الحكم عليهم بهذا، ثم نكلوا سرائرهم إلى الله سبحانه. وهذا رأي مشايخنا رحمه الله تعالى، مشايخنا الشيخ ابن باز، وهذا فتوى أيضا فتوى لجنة دائمة، أن هؤلاء في الظاهر لا يحكم لهم بالإسلام. ولهذا سفت مشايخنا في من يذهب إلى الجنوب عندهم من الشيعة الذين يقولون أو يعتقدون مثل هذه الاعتقادات، سؤلوا من قبل الدعاة، نحن نروح ندعو هناك فنأكل ذبائحهم، قال أما من علمتم برجوعي عن هذا فنعم، وإلا فلا تأكلوا ذبائحهم. فلا تأكلوا ذبائحهم. نعم. المسألة الثالثة أننا إذا لم نشهد لأحد أو على أحد فإن المقصود المعين، أما الجنس والنوع فنشهد للجنس والنوع، فنشهد على الظالم بالنار دون تنزيله على معين، ونشهد للمطيع بالجنة دون تنزيله على معين. فنقول من نمصت كذا فهي داخلة في اللعن تستحق اللعن، ومن وصلت شعرها ومن كذا، لكن زينب التي وصلت وزينب التي نمصت هل نقول أنت ملعونة لأنك فعلت هذا؟ لا، ولكن عرضت نفسك للعن، لكن لا نجزم أيضا باللعن على معين. نعم. والمقصود إذا مات على ذلك، إذا مات المطيع على الطاعة وإذا مات الظالم على الظلم، لأن المسألة مبنية على ما يختم للعبد. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. نعم. المسألة الرابعة. نعم. المسألة الرابعة أننا مع ذلك كل بيننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. أهل السنة أهل رحمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بهذه الأمة، فيرث أهل السنة الرحمة من صفاته صلى الله عليه وسلم، فيرحمون هذه الأمة، ومن رحمتهم لها أنهم يرجون لأهل الإحسان ويخافون على أهل الإساءة، ورجاؤهم لأهل الإحسان يحملهم على أن يدعوا لهم وأن يصلوا عليهم إذا ماتوا، لأن حق المسلم على المسلم ست. نعم. وإن ظهرت منه المعاصي والكبائر ومات على ذلك ما لم نعلم منه استحلالا فإننا نصلي عليه. نعم. طيب، المسألة الخامسة. المسألة الخامسة وهي مسألة الشهادة بما يدل على الشهادة بالجنة، مثل أن يقال فلان شهيد إذا كان شهيدا، فالله عز وجل ذكر ونص على أن الشهداء بالجنة، وكذلك الشهادة له بالمغفرة، المغفور له، المرحوم، النفس المطمئنة ونحو ذلك، إما هو من أسباب دخول الجنة، فإذا شهد له بهذه الأوصاف ومثل هذا جعل صورة الرجل والكتابة تحتها فزت ورب الكعب، أيضا كل هذا من التجاوز، فكل هذا من التجاوز. نعم. والله أعلم من يكلم في سبيل. فإذا شهد له بهذه الأوصاف بأنه غفر له فقد شهد له بأمر غيبي، فإذا شهد له بأنه مرحوم فقد شهد له بأمر غيبي، إذا شهد له بأن نفسه مطمئنة، قال تعالى ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، فقد شهد له بالجنة. نعم. ولهذا يعني حتى حصل عند الناس غلو بسبب هذا، وصار هذه الألقاب لابد منها. يعني لو جيت مثلا أنت تقول يا جماعة توفي فلان والدفن هتكون في مسجد فلان كذا، يأتي أهل الميت يلومونك، ليه ما قلتش المرحوم فلان، ليه ما قلتش المرحوم، ليه ما قلتش كذا. ولما يجي يكتبوا إعلان مثلا لابد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادة الجنة، لازم دي تكتبوها، وإذا ما كتبت ظنوا أنك تتحكم في منع قريبهم من دخول الجنة ومن كون نفسه مطمئن، حصل غلو في هذا. نعم. طيب ولا نشهد عليهم بكفر كذلك، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونظروا صرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى، لا نشهد عليهم بكفر إلا طبعا إذا أتى بموجبه الظاهر، فنشهد على من سب الله ورسوله، نشهد على من استهزأ بالقرآن، نشهد على من قال بتحريف القرآن، نشهد على هؤلاء جميعا، نأتي بهم ونقيم عليهم الحجة، فإن أصروا على هذه الأقوال كانوا كفارا. أما النفاق فهذا أمر قلبي لا يطلع عليه أحد، فنكل صرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال المسألة الأولى. قال المسألة الأولى قوله قال لهذا نعتبر الظاهر من كل أحد. نعم. فمن كان ظاهره السلامة في الدنيا ومات على ذلك فإننا نحكم بالظاهر، والله يتولى الصرائر. فمن كان ظاهره الكفر أو ظاهره الشرك أو ظاهره النفاق فإننا نحكم بالظاهر، ولأنه ظهر منه ذلك وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. الدنيا تبنى أحكامها على الظاهر، وأما الآخرة فتبنى أحكامها على السرائر. واحد طول حياة يا بدو يا حسين تقول هذا لا يجوز، قل يا الله، يقول ما هم ذو الوصايا وهم ذو الشفعاء، يا بدوي يا حسين، ومصر على هذا. ثم يأتي واحد فيقول هذا ملبس عليه، نقول ملبس عليه هو من لبس عليه، نجري عليه أحكام، نجري عليه أحكام الظاهر. فمن مات منهم ويقول هذا وقد بينت له وأوضحت له ما زال مصرا، فمن مات من هؤلاء فلا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا أيضا تزوجه ولا شيء من هذا، بل تجري عليه أحكام الظاهر. احتمال يكون ملبس، احتمال يكون كذا، هذا يتولى الله عز وجل أمره فين؟ أمره في الأخرة. وإلا لو قلنا بعدم هذا لما بقي أحد على وجه الأرض ممن يحكم عليه بالكفر أو الشرك أو الردة، لأنه لا يوجد أحد إلا وله شبهة. أنتم تعلمون أن الروافض على قبيح فعالهم، قبيح فعالهم إلا أنه لديه شبهات كثيرة جدا، والنصارى على كفرهم الواضح إلا أنهم عندهم شبهات كثيرة، واليهود كذلك، والمجوس، بل وعبدة الشيطان، بل وكل الطائف على وجه الأرض. نعم. المسألة الأولى قوله، لكن في مسائل غامضة، في مسائل غامضة من فروع الأصول، فروع الأصول. ولهذا لما نيجي أفضل علي ولا عثمان ماشي أخذ بالك، ولو حتى فيها اتفاق الأئمة وكذا بعد ذلك كان خلافا ثم رفع، في مسائل دقيقة، في تأويل مثلا يوم يكشف عن ساق لاحتمال أو كذا، بعض هذه الأشياء. لكن يجي واحد على المعلوم من الدين بالضرورة، يجي واحد على أصل الأصول، أبدا هذا مستحيل، بل نجري عليه أحكام الظاهر، لأنه حاجة من اثنين، إما أنه يعيش في بلدة لا يسمع عن حق ولا عن فروع الإسلام ولا عن كذا، هذا الذي قد يعذر، وإما أنه يعيش في بيئة فيها الإسلام وفيها القرآن وفيها السنة وفيها العلماء، فمستحيل أن يخفى على أهل هذه البلدة ما يجب إليه سبحانه وتعالى من حق في توحيده وإفراده بالعبادة وبالطاعة وبالدعاء وبالنذر والاستغاثة والاستعانة وغير ذلك، مستحيل أن يخفى هذا. لكن الغالب هذه البلدان أنهم يقولون نحن نعلم ونحن نسمع كل شيء، ولكن هذا ليس من الشرك وليس هذا مما يعارض حق الله، بل هو من حق الله، لأن الله أمرنا أن نحب الصالحين وأن نحب آل البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم كذا أمرنا، فنحن نمتثل أمر الله وأمر رسوله. نعم. المسألة الأولى قوله ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق، يعني على المعين من أهل القبلة، وهذا يدل على أن المعين من أهل القبلة قد يجتمع فيه إيمان وكفر، ويجتمع فيه إسلام وشرك، ويجتمع فيه طاعة وإسلام وإيمان ونفاق، وهذا هو المتقرر عند الأئمة تبعا لما دل عليه الدليل، فإن المعين قد يجتمع فيه الإيمان فيكون مؤمنا ويكون عنده بعض خصال الكفر، يعني من الكبائر مما لا يخرجه من الإيمان، فمثلا قتال المسلم كفر وسبابه فسوق، كما ثبت في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فسباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فيجتمع في المسلم فسوق وطاعة وكفر وإيمان. كذلك قال صلى الله عليه وسلم ثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، ونحو ذلك من خصال الكافرين. فلا يعني وجود بعض خصال الكفر في المعين أن يحكم عليه بالكفر، الحكم بغير ما أنزل الله في حق القاضي أو في حق المعين، إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو لا يعتقد جواز ذلك أو يعلم أنه بحكمه عاصم، يعني حكم وهو يعلم أنه بحكمه عاصم ومخطئ، فإنه اجتمع فيه كفر وطاعة. نعم، ولا يقال بالكفر المخرج من الملة إلا إذا استحل ذلك أو كذب حكم الله تبارك وتعالى أو جحد أو غير ذلك، أما بمجرد الحكم غير ما أنزل الله فهي معصية، كمن زنى وكمن قتل وكمن سرق فهي معصية، فهي معصية. أما إذا جحد وقرر وقال هذا يجوز وهذا مثل حكم الله سبحانه وتعالى، وان يجوز للناس الان يتحكموا الى غير الشريعه، فلا شك بين فلا خلاف بين العلماء ان هذا من الكفر المخرج، جحد او كذب او استحل او ساوى او فضل او بدل نسيبا ذلك الى الشريعه. انما بمجرد الحكم، واحد حكم لقريبه، واحد حكم لزميله، واحد حكم على سارق بان يسجن، واحد حكم على زان بان يغرم مالا، كل هذا حكم غير ما انزل الله، لكن ليس كفرا مخرجا من المله. وان سمي من هذا العمل كفر، ان من لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم كافرون. لكن كما قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فكل هذا من التجاوز نعم، وما يوصف العمل فيه بانه كفر طاره، ويوصف بانه ظلم طاره، ويوصف بانه فسوق طاره ثالثه، لكن الحكم بانه خارج عن مله الاسلام لا بد بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، فقد يجتمع في المسلم هذا وذاك. نعم، ولا نشهد عليهم بكفر. ولهذا قال ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق اذا كان مستسرا بذلك. مستسرا، نعم، زي ما قلت لكم، اذا كان ايه مستسرا، يعني ما لم يظهر منه ما نحكم به على ظاهره. طيب، ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، فان ظهر تشهد عليه بقدر ما ظهر، والشهاده عليه جوازا لا وجوبا كما سياتي في المساله التي بعدها. كذلك الشرك يكون مؤمنا ويكون عنده شرك أصغر، يكون عنده حلف بغير الله مما هو من الشرك الأصغر، أو تعليق التمائم واعتقاد أنها أسباب، أو نسبة النعم إلى غير الله عز وجل، ونحو ذلك من أمور الشرك الأصغر أو الشرك الخفي. واحد حط في رقبته تميمة، هذا شرك. طيب، يصبح صاحبه مشركا أم لا؟ ولو كان مشركا وأنا قمت عليه الحجة، ولو كان يعني قد علقها وهو متعمد وقد أقمت عليه الحجة أنا، فهل هو شرك أكبر أم شرك أصغر؟ شرك يخرج من الملة أم لا؟ نرجع في ذلك على الاعتقاده. أنت تعتقد إيه؟ تعتقد أن هذه التميمة تدفع أو تضر بنفسها، ولا تعتقد أنها سبب؟ فيحكم علي بما يظهر، يبقى نحكم بالظاهر لكن على قدر الظاهر، نحكم بالظاهر لكن على قدر الظاهر. فواحد علق تميمة، واحد حط حلقة، واحد زنى، واحد قتل، واحد حكم بغير ما أنزل الله، كل هذه لابد ان احنا ننزل كل فعل منزلته اللائقة به. فمنهم من يكون فعله هذا مؤد إلى فسوق، منهم من يكون فعله مؤد إلى ظلم، منهم من يكون فعله مؤد إلى شرك أصغر، إلى شرك أكبر، إلى كفر، إلى ردة، والعياذ بالله. كل هذا على حسب. ولهذا الشيخ شوف قال كلمة جميلة جدا، قال شهد عليه جوازا لا وجوبا، يعني مش تمشي بقى تقول أنت وأنت وأنت أنت مشرك، أنت كافر، أنت منافق، أنت كذا، إنما هذا مرجع القضاء الذين يقيمون الشروط ويعلمون الموانع وغير ذلك. هذا إذا رفع إلى الحاكم أو رفع إلى القاضي يحكم عليه بما يناسبه، لأنه سترتب عليها أحكام. إنما أنت لا تمشيش بتقول ده فلان وفلان وفلان وفلان، لكن يمشي أنت داعية إلى الله سبحانه وتعالى، حذر فلانا وفلانا، حذر الناس من الشرك الأكبر والأصغر والكفر والظلم والفسق وغير ذلك، بدل من تحكم على المعينين وهذا ليس لك. نعم. طيب، المسألة الثانية أن قوله ولا نشهد عليهم ما لم يظهر منهم، يعني أنه إذا ظهر منهم فإننا قد نشهد عليهم، يعني يجوز لنا الشهادة إذا ظهر منهم شيء من ذلك، وجواز الشهادة عليهم منوط بالمصلحة لأنها من باب التعزير، فقد يجوز أن يشهد على معين ببعض خصاله، خصال الكبائر التي فيه أو الشرك الأصغر الذي فيه أو بعض خصال النفاق الذي فيه، إذا كانت الشهادة عليه لذلك علنا فيها مصلحة متعدية، أما إذا لم يكن فيها مصلحة فإن الأصل على المسلم أن لا يشهد عليه بل يستر عليه. وهذا يدل على أن الأصل في المؤمن ما دام اسم الإيمان باقيا عليه الأصل فيه أن يكون على اسم الإسلام وعلى اسم الإيمان وعلى اسم الطاعة، فلا ينقل عن الأصل في الثناء عليه وفي الشهادة له بالإسلام والإيمان والتجديد إلا إذا كانت فيها مصلحة. فإذا ليس الأصل الشهادة على المخالف أو على من فيه كفر خصلة من كفر أو شرك نشهد عليه بهذه الأشياء، بل هذه منوطة بالمصلحة المتوخاة. يعني مثلا واحد كثير الحالف كثير كذا، فتقول له مثلا أنت منافق يعني فيك خصلة من النفاق مثلا، أو أنت كذا من باب الزجر من باب التعذير، لكن من باب أن تشهد عليه بأنه مثلا إذا جئنا إلى ما هو أكثر من ذلك من باب الشهادة عليه بما يخرج به من الملة، فهذا شيء آخر لابد فيه من توافر الشروط والتوافر. وحتى الذي يشهد هنا للمصلحة ليس أحد الناس عموما كل واحد بما يظهر له، لأن الناس يتفاوتون. بعض الناس يظنك أنت كده وأنت صاحب لحية وثوب قصير إنك بهذا منافق، تتمسح في السنة وأنت منافق، أو لبست النفاق أو لبست النقاب يشهد عليه مثلا بالزنا والفجور، وإنما لبست هذا إلا لتستر نفسه. فلو تركنا الحكم هذا للأفراد حصل شر كبير. أو تحكم على أحد بالخروج من ملة الإسلام بمقتضى اللازم، تقول هذا مثلا ما فعل هذا إلا لأنه مستحيل، هذا ما فعل هذا إلا لأنه جاحد، هذا لو كان مؤمنا بأن الله سبحانه وتعالى حرم كذا أو فعل كذا لما فعل هذا. لو كان هؤلاء يعتقدون وجوب الحجاب ما منع المحجبات من الدخول إلى الجامعة مثلا، إذن هؤلاء حكم من أنكر معلوما من الدين بالضرورة وهو الحجاب الشرعي، فتحكم على من أصدر القرار ومن منع ومن كذا بأنه كافر كفرا يخرج من الملة. هذا من التجني. فاللازم ليس لك، ولكن أقم على الحجة. فإنه يؤمن بالحجاب، لكن ما صورة الحجاب؟ صورة الحجاب التي ليس فيها تغطية الوجه، صورة الحجاب التستر بس في العادة، تحط أشار على رأسه. ولهذا إحنا نمنع دخول المنتقبة ونوجب على الفتاة وهي داخلة مثلا إلى محل الأزهر أن تكون مغطية لشعرها، فهو ده الحجاب بتاعنا. إنما النقاب ده في خلاف الأئمة الأربعة وجماهيرهم على أنه النقاب ليس الوجه مثلا. يعني لست نؤيد هذا، بس أنا بديك مثال إن ممكن نتصرع في لحظات العواطف بالحكم بما لا يستحقه الشخص. طيب المسألة الثالثة. المسألة الثالثة، هذا كله في أهل القبلة. أما من خرج من الإسلام بكفر أكبر أو بشرك أكبر أو بردة وقامت عليه الحجة في ذلك فإنه يشهد عليه بعينه لأنه ظهر منه ذلك والسبب. تمام، قامت عليه الحجة وعلم هذا إعراضه وعناده، هذا يشهد عليه بعينه. ولهذا الشهادة على المعينين أهل السنة والجماعة وسط بين طرفين، وسط فيها بين طرفين، بين طرف يقول أبدا لا أحد يخرج من هذه الملة طالما أن دخل إلى الإسلام إلى حضرة بالشهادتين لا يخرج منها أبدا فعل ما فعل، وبين طرف آخر بمجرد أن يرتكب الواحد نوعا من أنواع الكفر التي شهد النص بأن ارتكابها كفر أو نفاق أو ظلم يشهد عليه بهذا عينا دون الرجوع إلى قاعدة التوافر الشرط وانتفاء الموانع. والوسط أنك لا تشهد على أحد بكفر لأحد على أحد بكفر أو نفاق أو ردة إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فإذا حصل هذا وتيقنت وأقام الحجة من هو أهل لها وعلمت هذا فلا بأس بتعيينه، بل يجب تعيينه حتى يترتب على ذلك الأحكام من أحكام المراث من أحكام الصلاة إلى غير ذلك.